بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نوادر الكتب غريبها وطريفها، تأليف محمد خير يوسف. الرياض، مكتبة العبيكان، 1414 هجرية، سلسلة الكتب النادرة، الرقم 3. مقدمة. ربما لا تعرف أن هناك شخصا آخر مشهورا يقال له سيبويه، لكن شهرته تعود إلى أنه من أشهر عقلاء المجانين الذين استفاضت أخباره مع الأمراء والوزراء والعلماء في مصر في القرن الرابع الهجري. وقد انبرى المؤرخ المعروف ابن زولاق لتأليف كتاب في حياته وأخباره، نظرا لأن الكتاب لم يشيروا إليه من بين ما كتبوا في عقلاء المجانين، وكان هو معاصرا له وسمى كتابه أخبار سيبويه المصري. والعجيب أن هذا العاقل المجنون كان من كبار أهل العلم واللغة، وقد لقب بسيبويه لاستحقاقه ذلك عن جدارة، كما كان حافظا للقرآن الكريم، عارفا بغريبه وأحكامه، وعالما بالحديث وغريبه ومعانيه وبالرواة، لكنه كان معتزليا متعصبا. وقد ذكر أنه أصيب بالجنون لأنه شرب دواء معينا، وذكرت زوجته أنه إنما كان يهيج إذا لم يأكل اللحم، فإذا أكل شيئا دسما سكن. وأترك القارئ مع طائفة من أخباره في أول كتاب يعرض في هذا الكتاب. وإذا كان من نصيب هذا الكتاب عرض بعض الكتب النادرة في موضوعها لكتاب معاصرين، فإنني ما كنت أتصور بل لم يكن يخطر لي على بال أن أرى كتابا بعنوان أدب الجن. وهل للجن أدب ظاهر للإنسان؟ وهل أدبهم الظاهر لنا مثل أدبهم بين بعضهم البعض؟ وكيف يعرف وكيف يكون؟ هذا ما تصدى له كاتب معاصر، فأجاب على بعض تلك الأسئلة، وانتصر لرأي من قال إن للجن شعرا، لأنه قد قال به أئمة كبار أمثال ابن كثير وابن الجوزي وابن قيم الجوزية رحمهم الله. وقد بدأ بآيات من القرآن الكريم تذكر الجان، ثم أحاديث شريفة مخرجة فيهم، ثم خصص بقية الفصول لقصص الجن وأشعارهم وما جرى معهم في العصر الجاهلي، فصدر الإسلام، ثم في العصر الأموي، وأخيرا العصر العباسي. وقد كنت زاهدا في ذكر مثل هذه الأمور، إلا أن غرابة العنوان بل غرابة موضوعه أملى علي اختيار فقرات منه تسلية للقارئ. وقد تبين أن للكاتب محمد عبد الرحيم كتبا أخرى غريبة في بابها، مثل قصص وأخبار من رأى سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم في المنام، والمصلوبون في التاريخ. ويأتي شيخ كبير يقلب دفاتر الزمن ويدون في أوراقه ما يعثر عليه من كلام حسن ووعظ طيب وحكمة جليلة وخبر نادر وحكاية غريبة وطرفة فيها عبرة، ويصدر ما جمعه في كتاب يسميه الإرشاد في طلب الرشاد. وقد انتقينا منه ما كان أكثر ملائمة وفائدة. فقد تنزعج أيها القارئ العزيز عندما تتقاذفك ألسنة الناس من هنا وهناك ولا تملك سلطة إسكاتهم، وستعرف أن هناك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من دعا ربه أن يكف عنه ألسنة الناس فأوحى إليه: هذا ما لم أجعله لنفسي فكيف أجعله لك؟ وعندما قيل لرجل أراد أن يطلق زوجته: ما يسوءك منها؟ قال: العاقل لا يهتك ستر زوجته. ولما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ قال: ما لي وللكلام في من صارت أجنبية عني. وإذا أردت أن تعرف من أين حصل الرجل المال فانظر في أي شيء ينفقه. وهكذا تتوالى عليك أقوال وأخبار جميلة مفيدة، ولكن ليست العبرة بكثرة الحكم والعبر بقدر ما يطلب أن يكون هناك احتكام إلى الحق وعبرة مما مضى ومما يقال. ثم يأتي كاتب آخر معاصر فيجمع أخبار الأطفال وحكاياتهم وطرائفهم ونوادرهم من كتب التراث الإسلامي المطبوعة والمخطوطة، ويسمي مجموعه هذا الأطفال في التراث العربي، فيذكر ما ورد في الأطفال المجاهدين والأطفال العلماء والأطفال الحفاظ ثم الأذكياء والشعراء إلى آخره. ويريد مثلا قول الأصمعي: قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب مالي ويبقي علي حمقي. وقال بعض المعلمين: حضرت لتعليم المعتز وهو صغير فقلت له: بأي شيء نبدأ؟ قال: بالانصراف. وهذا كاتب من القرن 6 الهجري، مكي الأصل مغربي المنشأ، ووفاته بحمات. كان واعظا متكلما شاعرا ناثرا، تجول صغيرا في البلاد لطلب العلم، ودخل أكثر الأمصار. يلفت انتباهه أخبار طائفة من الأولاد النجباء الأذكياء، فيخصص كتابا لهذا الموضوع يسميه أنباء نجباء الأبناء، يودع فيه أخبار من اشتهر منهم بعلو الهمة ونور البصيرة، ممن رشح نفسه للملك أو الرئاسة، أو نطق ببليغ الحكمة، أو صاغ بديع الشعر، أو جاد بماله ونفسه، أو قاد الكتائب والجيوش، أو أخلص لله الطاعة، أو تخصص بحسن الزهادة. وستقرأ طائفة من أخبار هؤلاء الأولاد النجباء لكاتبها ابن ظفر الصقلي. وكانت مطبعة الجوائب في الآستانة اسطنبول قد جمعت 17 رسالة، بينها كتب ورسائل نادرة، وأصدرت هذا المجموع في كتاب سنة 1302 هجرية بعنوان التحفة البهية والطرفة الشهية. وقد اخترت فقرات مناسبة من 5 رسائل، منها بينها رسالة عبد الواسع في المعاتبة التي يظهر فيها أنه ابتلي بأصحاب شيمتهم الغدر، فيقول شعرا منه: مللت الناس كلهم اضطرارا، لأن وداد أكثرهم هباء، وكم من صاحب أصفي ودادي له، ونصيبنا منه الرياء، وأرعى عهده ويضيع حقي، وهذا يا أخي بئس الجزاء. ونعرج على متأدب مصري أعمى ظريف يعرف بحسن الآلات، يؤلف كتابا عجيبا يقع في 3 أجزاء، وقد رأيت منه الجزء الأول فقط الذي صدر عام 1307 هجرية، وهو بعنوان ترويح النفوس ومضحك العبوس. وللقارئ أن يتجول في بعض ما استطعت أن أنقله إلى هذا الكتاب، على أنني لن أدعه حتى أطلعه على ما وجدته مكتوبا على الغلاف الداخلي من الكتاب، ويبدو أنه بقلم مالكه أو أحد مستعيريه الذي أبدى رأيه في هذا الكتاب بعد أن انتهى من قراءته، فكتب في السجل الذهبي لهذا الكتاب بفصحى مشوبة بالعامية ما يلي: فائدة للكسل. هذا الكتاب يقرأ عند النوم وعند الصباح، ويكون البخور فول مدمس، ويكون موضوع في إناء من ذهب مثل صينية قلل أو حلة، ويؤكل الفول قضى، وينام بعد ذلك، وينام بعد ذلك يرى في منامه ما لا يراه العاشقون، ويلتف ببطانية خضراء، ويوضع على وجهه هذا الكتاب، وفي الصباح يقرأ الكتاب، ويأكل الفول قضى كما قلنا سابقا، وينام إلى الظهر، ويتغدى فول سوداني بقشره ولا يرى منه شيء، ويكون وجهه إلى الحائط، ويكون في محل لا يسع إلا هو والعالم كله التي موجود على الكرة الأرضية، وهذا كله يجلب الكسل مجربة وعلى الله الاتكال. ثم نمضي إلى كاتب مغربي عاش في أواخر العصر العثماني يعرف بعبد الصمد كنون، فنفتح جرابه لنطلع من خلاله على أشتات العلوم والآداب، ويفصح في مقدمته عن شوقه لتأليف كتاب في مثل هذا الموضوع فيقول: طالما تشوقت النفس لجمع ما كان عندي في كناش الطلب وما هو مستطربه أيام الأخذ عن الشيوخ من فوائد العلم والأدب وما حصلته من مسائل متفرقة في فنون شتى يعسر الوقوف عليها ولا تدرك بإلى وحتى، فرأيت كتاب الكشكول الحاوي لفوائد من علمي المنقول والمعقول الذي اعتنى بتأليفه وجمعه وتصنيفه وصنعه العالم المحقق بهاء الدين العاملي، فألفيته طبق المراد وممثلا لما استقر في الفؤاد مما وقع عليه التصميم سابقا، وتعلقت الرغبة بإبرازه إلى الوجود لاحقا، فقوي عزمي حينئذ على جمع ما كتبته وما حرصت عليه وقيدته على اختلاف أنواعه وتباين أوضاعه من تحريرات فقهية وفوائد حديثية ونكت عربية ومسائل كلامية ونقول تاريخية ولطائف أدبية ومختارات شعرية إلى غير ذلك مما يأخذ بالألباب، وقلما يعثر عليه مجموعا في كتاب، وسميته الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب. وعثرت على قطعة من كتاب جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري، وهو أديب نقادة معروف من أهل القيروان، وله شعر فيه رقة، وهو ابن خالة الشاعر أبي الحسن الحصري ناظم يا ليل الصب. وكتابه الذي نحن بصدده مختارات أدبية وملح وطرائف تاريخية واجتماعية وشعبية، استطاع مؤلفه أن ينظمها في صمات جميل، يقول في خاتمته بعد أن قدمها رائقة على مائدة شهية: وجعلته كالمسامر الذكي والمنادر اللوذعي الذي إذا هزل عزف وإذا جد رمز، فأمضي بك في العجائب المضحكة والغرائب المنقة، ثم أصلها ولا أفصلها من تعلق بأخبار ظريفة وأشعار شريفة، وقد خفت أن أكلفك نصبا وأحملك تعبا وأحملك تعبا، فقطعت إذ الزيادة في الحدود نقصان في المحدود، ورب ربح أدى إلى خسران وزيادة أفضت إلى نقصان، فنعوذ بالله ونستغفره مما جرى به اللسان. ثم نعرض مقتطفات من كتاب الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة لابن سماك الغرناطي من القرن الثامن الهجري، وقد قصد المؤلف من مجموع هذه الأخبار والطرائف والمواعظ تقديم مادة لتثقيف المتأدبين من الأمراء وأبناء السلاطين، يقول: فجمعت في هذا المرسوم من نكت أخبارهم الغريبة ونوادرهم العجيبة وتوقيعاتهم المختصرة القريبة ما ربما يستحسن مسموعه ويندر في كل كتاب وقوعه، أضفت كل شكل منها إلى شكله وضممت الفرع إلى أصله، ضمنته منها كل حكاية لطيفة وحليته بكل طريفة، فاجتمع منها زهرات يانعة لفنون الأخبار جامعة. ونلتقي مرة أخرى بابن ظفر الصقلي ليقدم لنا كتابا آخر من كتبه النادرة، وهو سلوان المطاع في عدوان الأتباع، الذي يعد من كتب علم الاجتماع السياسي، ففيه سرد الحكايات وإيراد الحكم والوصايا والإرشادات مما يناسب سياسة الملوك وينتفع به القادة والرؤساء، وقد ألفه ابن ظفر سنة 554 هجرية للقائد الصقلي أبي عبد الله محمد بن أبي قاسم علي القرشي، وفيه خمس سلوانات طويلة. ولهذا الكاتب كتب أخرى غريبة، منها معاقبة الجريء على معاقبة البريء، وملح اللغة فيما اتفق لفظه واختلف معناه، والإشارة إلى علم العبارة. ولا بد من المرور بمكتبة الجلال السيوطي الذي لم يدع علما إلا وكتب فيه، وماذا عسى أن يكون نصيبنا منه في هذا الكتاب. لقد لفت نظره سلوك اجتماعي خطير في المجتمع تشترك فيه فئات كثيرة من المجتمع، إنه الذوق، الذوق بنافريه السليم واللئيم، يعني قلة الذوق وتوفره، بين العاقل والأحمق من المسؤولين وعند عامة الشعب، حتى الشحاذون يوجد بينهم صاحب ذوق وعديمه، فصاحب الذوق قليل السؤال كثير الاحتمال، يرضى بالقوت حتى لا يصير ممقوت، عفيف النفس نظيف لا يسأل الناس أكثر من رغيف، وقليل الذوق فيهم ثقيل الدم لحوح، يحلف أنه ما فطر ويقول إنه بات بلا عشاء، يسأل وعنده ما يكفيه ويزيد، فكأنه من نار جهنم يستزيد، ما تكفيه كافية فلا شفاه الله بعافية. وعلى هذا يعمد إلى تأليف مقامة طويلة بعنوان صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم، يخلط فيها العامية بالفصحى. وقد صدرت هذه المقامة مستقلة ولم ترد بين مقاماته التي سبق أن صدرت في مجلدين. ثم نلتقي بطبيب عصري متخصص فيجمع الطرائف القديمة والحديثة مما يخص الطب والأطباء والمرضى والمستشفيات، ويسميه طرائف الأطباء، ويوزع طرائفه هذه على الأطباء المتخصصين، فهناك طرائف مع أطباء المفاصل والعظام، وأخرى مع طبيبات الأمراض النسائية والتوليد، ثم مع أطباء العيون، فأطباء الأسنان، ثم أطباء الأطفال، فأطباء الأذن، ثم الجراحين، وطرائف أخرى مع طلبة الطب والمراجعين. ولا تتعجب إذا فاجأك العالم المتبحر ابن قيم الجوزية بكتاب عنوانه الفراسة، على أن موضوعه الفقه الإسلامي. نعم، إنه كتاب متخصص في الدعاوى القضائية والأدلة الجنائية، وهو باب فريد لم أر من خصه بمؤلف مستقل سوى هذا الإمام الجليل. وكان سبب إقدامه على تأليف هذا الكتاب هو أنه عندما سئل عن الحاكم أو الوالي يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالأمارات ولا يقف على مجرد ظواهر البينات والأحوال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟ قال: فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا، وإن توسع وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع الظلم والفساد. وإني إذ ألفت النظر إلى أهمية هذا الكتاب للقضاة والمتخصصين، فإنني أذكر أن ما أوردته هنا إنما هو أحداث ووقائع وقعت مع بعض القضاة مما يناسب الكتاب. ويأتي اللبابيدي الدمشقي فيصنف كتابا غريبا في لطائف اللغة، ويقول إنه ذكر مفردات لطيفة المعاني دقيقة المباني، يظهر فضلها وحلاوتها في التراكيب عند وضعها في المناسبات وأكمل المسانيد، لكونها ألفاظا منسوجة على منوال عجيب، وآثارا أسديت لحمتها في صنع بديع غريب. فستعرف مثلا أن للعين عيوبا كثيرة، ولكل عيب من هذه العيوب اسم في اللغة العربية، فإذا كانت ضيقة عرفت باسم معين، فإن كانت غائرة مع الضيق كان لها اسم آخر، وإذا انقلب الجفن أو استرخى أو نظر بمؤخر عينه أو صار كأنه ينظر إلى أنفه إلى آخره، كل هذه لها أسماء معينة. ثم إن لنا جولة أخرى في هذا الكتاب مع الثعالبي الذي كان يخيط جلود الثعالب فنسب إلى صناعته، ثم اشتغل بالأدب والتاريخ فنبغ وصنف الكتب الكثيرة الممتعة. نلتقي في هذه المرة مع كتابه لطائف المعارف الذي جمع فيه معلومات طريفة يصعب على متخصص جمعها إلا بالنظر في كتب متفرقة. فهو يذكر لنا من الموافقات مثلا أن أعرق الأكاسرة في الملك وهو شيرويه قتل أباه أبرويز واستولى على ملكه فلم يعش بعده إلا 6 أشهر. وأعرق الخلفاء في الخلافة المنتصر قتل أباه المتوكل واستولى على الخلافة فلم يعش بعده إلا 6 أشهر. ثم يذكر أعرق الأشراف في العمى وأعرق الناس في القتل وأعرقهم في الغدر وأعرقهم في الشعر، وهو يضع أيدينا على أمر عجيب عندما يذكر أن بغداد العاصمة الكبرى للخلفاء لم يمت بها خليفة. ويختار العالم المؤرخ ابن طولون الصالحي أحداثا معينة من التاريخ تتميز بالغرابة وعدم التكرار غالبا، أو أن فيها عبرة وعظة بالغة وكان لها أثر كبير وصدى واسع في ذلك الوقت لتميزها ولما صاحبها من عجائب، ويسمي كتابه هذا اللمعات البرقية في النكت التاريخية. والنكتة هي الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس. وأحمد الله تعالى الذي وفقني لتحقيق هذا الكتاب النفيس بعد الاطلاع عليه وعرض فقرات منه في هذا الكتاب. وإذا كانت كتب الأوائل غريبة في بابها أصلا، فقد كان لابد من اختيار فقرات فريدة منها غير ما هو معروف ومتداول بين المثقفين. وقد اخترنا من بينها كتاب محاسن الوسائل في معرفة الأوائل لفقيه محدث عالم كثير الطواف محب للأسفار، وكان من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب، إنه محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي المتوفى سنة 769 هجرية. وقد عد المؤلف علم الأوائل أحد العلوم الإسلامية المهمة، لأنه يضطر صاحبه إلى متابعة الموضوعات ومعرفة أوائل الأشياء، ولا شك في أن متتبع هذا العلم يلقى عناء كبيرا. قال في مقدمته: وكنت ممن حبب إليه مطالعة المصنفات ومراجعة المجاميع والمؤلفات من المختصرات والمطولات في السنن والآثار والآداب والأشعار والأمثال والقصص المشهورة والمواعظ والحكم المأثورة وما هو داخل في مسمى العلوم من اللآلئ المنظومة والجواهر المنثورة على اختلاف أنواعها واختلاف أوضاعها، وكان ذلك من صغر صناعتي وتحصيل الكتب بضاعتي. ويطلع علينا قاض وأديب مصري حديث بكتاب جمع مواده في 15 سنة عندما كان قاضيا بدمياط، وإذا كان عنوانه لا يوحي بأنه نادر من أخلاق العلماء، فإن محتواه في معظمه جليل ونادر، حيث يرصد تصرفات العلماء الأعلام، هذه النخبة القيادية المربية الرائدة التي تعرف ماذا تقول حين تتكلم وماذا تقصد عندما تتصرف وتعمل. والكاتب يركز على ما فيه درس وعبرة مما يكون فيه أثر على الأجيال المسلمة، وبخاصة التي تهتم بالعلم وشؤون القضاء والدولة. وقد مات مؤلفه محمد سليمان عنارة بعد صدور كتابه هذا بسنتين 1355 هجرية. في الهامش: وقد ملكتني حيرة وأنا أقرأ لهذا الكاتب من حب للعلم والعلماء والتفاني في مديحهم والثناء على أفعالهم، وهو إلى جانب علمه أحد أبناء علماء الأزهر، وكان يلبس لباس العلماء، ثم ما قاله عن السلطان الأيوبي صلاح الدين البطل المجاهد الذي خلص القدس من البراثن الصليبية الحاقدة، حيث عاتبه بل جاهر في هجائه لأنه قضى على الحضارة الفاطمية. يقول في كتابه هذا صفحة 235: الشاعر عمار اليمني سجل مرثيته المؤثرة البليغة في المفاخر الفاطمية، وقد كتبها بدمه الذي أهدره السلطان صلاح الدين فيما أهدره من دماء الأوفياء لتلك الدولة التي وفت للحضارة أعظم الوفاء. والقصيدة مشهورة ومطلعها: رميت يا دهر كف المجد بالشلل وجيده بعد حسن الحلي بالعطل، وإني أكل حساب السلطان صلاح الدين إلى رب السماء، فقد مر بي زمن وأنا أوازن بين حسنات ذلك السلطان في حروبه الصليبية وبين سيئاته في تخريب المملكة الفاطمية، وهممت أن أتفرد للحكم وكتابة أسبابه لولا أن الزمن مضى وانقضى ولا حاجة بنا إلى نبش القبور. انتهى. هذا ما قاله ذلك الكاتب في صلاح الدين الذي هدم الخلافة الفاطمية وأعاد الخلافة السنية. لقد قلت في أكثر من كتاب صدر لي إن العلم الحقيقي هو الذي يقود إلى تقوى الله ويؤدي إلى خشيته، فلا يهولنك علم عالم ولا يغرنك تبحره في العلم وحفظه لقواعد ومتون ما لم ترى في فعله الإخلاص وفي نشاطه الخير والبركة. ولا تعجب إذن من فسق عالم وجرأته على المعصية وخيانته للأمانة، ويغفر الله لمن اجتهد بإخلاص فأخطأ. انتهى الهامش. أما أحمد سعيد الجيلاني الذي كان موظفا في الدائرة السنية بمصر، فقد صدر له كتاب منذ قرن كامل 1314 هجرية سماه نديم الأديب، قسمه إلى 10 أقسام، كل قسم 10 حكايات، وكل حكاية في موضوع، ثم أبى إلا أن يذكر هذه الموضوعات العشرة في 3 أبيات ليثبت أنه شاعر، وقد كان شاعرا وله ديوان، فقال: مواعظ آداب وتاريخ حكمة فكاهات إن تتلى تروق لدى السمع، تراجم قوم حيث يبدو حديثهم تجد صنع هذا الدهر من أعجب الصنع، غرام ويتلوه تراجم نسوة عوائد أشياء منوعة الوضع. ويأتي بعد عرض هذه الكتب مختارات من نوادر متفرقة من الكتب والدوريات، ومعظمها من صحف ومجلات سيارة كنت قد اهتممت بجمعها في فترة زمنية محددة ثم انتهيت، فاخترت من بينها ما يناسب منهج الكتاب وما يدل على الطرافة أو الإبداع من الأمور الغريبة النادرة، وفي كثير منها عبر وما يدل على عجائب قدرة الله عز وجل في هذا الكون، وقد حليتها ببعض الصور المناسبة وتركت النافر الشاذ. وستعرف من خلال هذه المختارات عزيزي القارئ أن هناك بغلا أكرمك الله قد منح درجة دكتوراه فخرية من جامعة عريقة بتوقيع أكبر المسؤولين فيها وبشكل جاد لا مزاح فيه، بينما كاتب هذه السطور حصل على درجة الماجستير منذ عام 1405 هجرية بدرجة تؤهله للقبول في الدكتوراه في جميع الجامعات، ولكنه حاول في جامعات عربية وإسلامية لتحصيلها مدة 7 سنوات فلم يفلح. ويتوقع بعد موازنة وترجيح أن أولى خطط الدكتوراه التي قدمها قد بيعت، كما أن خطة أخرى له قد سرقت، ولديه خطاب رسمي من الجامعة بهذه الإفادة من رئيس القسم، وخطة له ثالثة مع جميع الأوراق اللازمة لذلك ورسالة الماجستير الضخمة، كلها قد ضاعت بعد وصولها إلى القسم المخصص، ووصله أيضا خطاب بهذا الشأن. وعندما حصل أحد زملائه في الدراسة درجة الدكتوراه وتعين في إدارة الكلية التي تخرج منها، ومن ثم أصبح وكيلا للدراسات العليا والبحث العلمي فيها، كان فرحه غامرا، لأنه كان صديقا طيبا ومحبا، ويعرف قصة كفاحه من أجل هذه الدكتوراه. لكن المسكين اصطدم بلا مبالاة غريبة وعدم اهتمام، بل عدم الرد على طلبه أصلا، ومن ثم عدم الاعتذار بل حتى كلمة طيبة، وتمنى أن يكون محتفظا بذكرياته الطيبة معه ولم يتقدم إليه بشيء. وقد تكون لدى صاحب هذه السطور ملف ضخم في مدة هذه السنوات يصلح أن يكون كتابا أظرف من هذا الذي بين يديك، يحكي قصة أليمة هي عن مأساة التعليم في بلادنا العربية والإسلامية، وما هو عليه حاله الذي لا يحسده عليه أحد، بل يبكى عليه بالدم بدل الدمع. وأظنك تعرف عزيزي القارئ مناسبة ما ذكرته سابقا، ولك أن توازن بين المناسبة وما جرته من شجون، ومعذرة إن مال بك خط الكتاب إلى ما لا يؤنسك. ويأتي هذا الكتاب بعد كتابين آخرين لي في هذا المجال، هما جولة بين كتب غريبة وكتب نادرة من التراث الإسلامي. أرجو أن تكون هذه السلسلة من الأدب الإسلامي الممتع الهادف، وأدعو الله الكريم أن ينفع بها نفوسا ويفرح بها قلوبا، ويجعلها من قبيل إدخال السرور على المؤمن، ولا يحرمني الأجر، إنه سميع مجيب. أخبار سيبويه المصري لابن زولاق. في الهامش: أخبار سيبويه المصري، وهو غير سيبويه النحوي، تأليف الحسن بن زولاق، قام بنقله ونشره وكتابة تراجمه محمد إبراهيم أسعد حسين الديب، القاهرة، مكتبة الآداب، 1352 هجرية، 88 صفحة. والمؤلف مؤرخ مصري ولي المظالم في أيام الفاطميين بمصر، وكان يظهر التشيع لهم، توفي سنة 387 هجرية. والكتاب فيه أخطاء كثيرة، حيث اعتمد فيه المحققان على نسخة قديمة، رجح الكاتب المعروف محمد عبد الله عنان أن تكون بخط مؤلفه ابن زولاق. والمحقق الأول كان مدرسا بالمدارس الابتدائية، والآخر ضابط بوليس، وقد وقعا في أخطاء مضحكة أثناء تحقيقهما الكتاب، ولم أشر إليها لئلا تكون شماتة، وقد أفضيا إلى ربهما. انتهى الهامش. أخبار سيبويه المصري. ليس هذا بسيبويه النحوي المشهور، بل هو أحد عقلاء المجانين، الذي لولا المؤرخ المصري ابن زولاق لضاعت أخباره. وقد استدرك هذا المؤرخ على مجموعة من الكتاب بأنهم ألفوا أو رووا أخبار عقلاء المجانين، لأنهم كانوا بالعراق، لكنهم لم يرووا شيئا من أخبار سيبويه المصري الذي لا يقل عن هؤلاء العقلاء أو المجانين أهمية، بل استفاضت أخباره مع الأمراء والوزراء والعلماء في مصر في القرن الرابع الهجري. وهو محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي الصيرفي، المعروف بسيبويه وكنيته أبو بكر. ولد بمصر سنة 284 هجرية، وتوفي بها سنة 358 هجرية، قبل دخول القائد جوهر إلى مصر بستة أشهر، وتأسف إذ لم يره لما ذكرت له أخباره. وكان أبوه شيخا صيرفيا يكنى أبا عمران. وقد ذكر ابن زولاق أن سيبويه هذا كان يحفظ القرآن الكريم، ويعلم كثيرا من معانيه وقراءاته وغريبه وإعرابه وأحكامه، وكان عالما بالحديث وبغريبه ومعانيه وبالرواة، ويعرف من النحو وغرائب اللغة ما كان سببا في أن يلقب بسيبويه، وكان عارفا بالتاريخ والنوادر والأشعار، وكان شافعي المذهب وزاهدا حافظا لأقوال الزهد، لكنه كان معتزليا متعصبا. وقد كتب ابن زولاق عن حياته لأنه كان صديقا له ومصاحبا إياه في كثير من الأحيان. أما عن سبب ما أصاب عقله، فذكر أن أكثر الناس يقولون إنه شرب حب البلاذر، وقيل إنه أصيب بالسوداء. في الهامش: كان يزعم بعضهم أن هذا الحب، حب البلاذر، يساعد على حدة الذكاء، لكن تبين أن تناوله يسبب الجنون. والسوداء داء يصيب الإنسان، فيه صفرة في اللون وخضرة في الظفر. انتهى الهامش. ولم يكن اختلاط عقله قبيحا، فلم يكن يستعمل الألفاظ النابية، إنما كان انتهارا وسجعا يولده فيه قسوة وجرح، وكان المسؤولون فيه قسوة وجرح، وكان المسؤولون يخافون من تجريحه خشية أن تنتشر ألفاظه السجعية بين الناس. قال المؤلف: سمعت من يخبر عن سيبويه أن زوجته قالت: إنما كان يهيج إذا لم يأكل اللحم، وإلا فإذا أكل شيئا دسما سكن وقل كلامه، وإذا لم يكن له من يهيجه لم يخرج علمه. وقال: إنما كان يظهر جوهر سيبويه ويحسن سجعه إذا حمي وكثر صياحه. قال: وكان يقابل منزله رجل يكنى أبا عبد الله، وكان سيبويه يخاطبه من النافذة ويصيح، ويقف الناس يسمعون الكلام ويكتبون، ولو كان أبو عبد الله يكتب ويحفظ ما يخاطبه به لحصل له علم عظيم. وكانت له جارية تخدمه اسمها مختارة، فجلس في منزله يأكل، فجاءت فراريخ للجارية فلقطت ما بين يديه، وجاءت حمامات فلقطت مما بين يديه، وجاءت سنانير تموء من حوله، فصاح سيبويه: يا مختارة، نحي فراريخك النقارة، وحماماتك الطيارة، وقططك الهيارة، يا غيارة يا دوارة. وكان يطوف على حماره يوم الجمعة، وكان أعرج، فرأى أنه قد فسح مكان واسع للإخشيد لينزل إلى صلاة الجمعة، وقد اجتمع له الناس والزحمة في كل مكان، فصاح سيبويه: ما هذه الأشباح الواقفة والتماثيل العاكفة؟ سلط عليهم قاصفة يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، وتغلي قلوبهم واجفة. فقال له رجل هو الإخشيد ينزل إلى الصلاة، فقال: هذا للأصلع البطين المسمن البدين، قطع الله منه الوتين، ولا سلك به ذات اليمين، أما كان يكفيه صاحب ولا صاحبان، ولا حاجب ولا حاجبان، ولا تابع ولا تابعان، لا قبل الله له صلاة ولا قرب له زكاة، وعمر بجثته الفلات. وكان سائرا على حماره حتى لقي المحتسب مراقب في الأسواق والحرس بين يديه، فقال: ما هذه الأحراس يا أنجاس؟ والله ما ثم حق أقمتموه، ولا سعر أصلحتموه، ولا جان أدبتموه، ولا ذو حسب وقرتموه، وما هي إلا أجراس تسمع لباطل توضع وأقفاء تصفع. لا حفظ الله من جعلك محتسبا، ولا رحم لك ولا له أما ولا أبا، وسلط عليك وعليه من يوجعكما أدبا. قال سيبويه المصري: مدح الناس المتنبي لأنه القائل: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. قال: وهذا كلام فاسد، لأن الصداقة ضد العداوة، والصداقة مأخوذة من الصدق. ولو أنه قال: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من مداراته بد، لكان أحسن وأجود. كان بمصر رجل من التجار يعرف بأبي نعيم الجرجاني، وكان يسكن في زقاق عفان، فركب إليه فاتك الإخشيدي المعروف بالمجنون في موكب، وانصرف وبين يديه حجابه، وبين يديه رجالته، وخلفه أخوه مبشر، وكاتبه ابن العزمزم وجماعة، فرآه سيبويه فصاح: طرق متضايقة متطابقة، وخيل متسابقة عليها عمالقة، فأرسل الله عليهم صاعقة. ومر بأحد الأزقة ويبدو أنه لم يكن يحب أهله، فرأى البنائين فيه فقال: ما هذا؟ لا عمر الله لهم دارا، ولا ثبت لهم قرارا وأشعلها نارا، ولا أطول لهم أعمارا، وحفها بالدمار والعار والنار وسوء الجوار. قال المؤلف: ولقيني سيبويه يوما عند دار الشمشاط عند العشاء، فقال لي: إلى أين؟ فقلت: أريد الجامع. فقال: أريد حمارك هذا أركبه إلى منزلي. فنزلت فركبه وجلست في المسجد حتى عاد الحمار. ولما مات كافور وبويع لأحمد بن علي بن الإخشيد، قيل لسيبويه في اليوم الذي جلس أحمد بن علي بذلك وهو طفل ابن 11 سنة، فقال: أما هذا من العجائب ومن عظام المصائب أن يقعد في أعلى المراتب ويؤهل للنوائب صبي غير بالغ ولا آيب ولا قارئ ولا كاتب ولا حامل سيف ولا ضارب، لو سمع ضراطه في القصرية لظن أبا ديادب في الهامش الديدب حمار الوحش. انتهى الهامش. لقد خس هذا الأمر وهان حتى تلاعب به النسوان وندب له الصبيان، فالله على كل حال المستعان. ورأى سيبويه جعفر بن الفضل بن الفرات بعد موت كافور وقد ركب في موكب عظيم، فقال: ما بال أبي الفضل قد جمع كتابه ولفق أصحابه وحشد بين يديه حجابه وشمر أنفه وساق العساكر خلفه؟ أبلغه أن الإسلام طرق فخرج ينصره، أو أن ركن الكعبة سرق فخرج لهذا الأمر ينكره؟ فقال له رجل: هو اليوم صاحب الأمر ومدبر الدولة. فقال: يا عجباه، أليس بالأمس نهب الأتراك داره ودكدكوا قراره وأظهروا عواره حتى أصبح عنهم مستترا ومنهم متحجرا، وهم إذ ذاك يدعونه وزيرا صيروه اليوم عليهم أميرا؟ وعجبي فيهم كيف رضوه ونصبوه، بل عجبي منه كيف تولى أمرهم وأمن غدرهم. من فضلك تابع بقية المادة.